وحلم حاير تظل ليش وقت وعني تظل بعيد حاير تظل ليش وقت وعني تظل بعيد وعني تظل بعيد وبس بالحلم نلتقي وشاليش بس بالحلم أدريك ما مقتنع تريد يمي تجو نفس الوقت متري أدريك ما مقتنع تريد يمي تجي ونفس الوقت متري وصح تختلف من تحب صح تختلف من تحب وياك ما يختلف لكن قلبي طفل شيقا عيوم العيد وأعرف جوابك بعد كلمة حبيب انتظر والهذا ما أسألك نفس النعيد نزيد وأعرف جوابك بعد كلمة حبيب انتظر والهذا ما أسألك نفس النعيد نزيد وارجع حضن صفنتي واخفى على صوت الدمع ورسمة يمرني غصب كان احنا ايد بايد واصحى وسراب الجرف وغرقان شوق القلب اصحى وسراب الجرف وغرقان شوق القلب ولو فاض نهر العمر جئتك بعد شتفي اختار صبر وطن واجبر كسر خاطري اختار صبري وطن واجبر كسر خاطري ولسان شاعر سطر وجمهوره انت يحس ويريد مني يعيد حاير تظل ليش وقت وعني تظل بعيد وعني تظل بعيد.